متعب تراك بخافقي ما اقدر انساك يلي دفنتك وسط بدر العشية انسى انا نفسي الى حل طرياك وتذرف دموع العين غصب علي وضحكتك يوم ودو تعلو محياك قر من كريم من تراعي رديه يا ما تجي وتروح وحنا انتظرناك ولا شفت زولك جاتني اريحيه واخر لقانا بالفطور الصبح ذاك تضحك وتمزح يا خليلي علي يا ليتني بالكامري قبل ممشاك وتصير نفسي دون نفسك ضحية ويا ليت نار ولعت في حشاياك شبت بجسمي وتركت كالمنية وفي وقت دفنك أتسلى بذكراك علي أوقف دمعي عيني شوية رجعت يم البيت أبحث عن خطاك وبعد الفرح ترجع عيوني ندي وفي غرفتك أجلس وناظر هداياك وسط الملابس فيه ريحة زكية واختامها يا أخوي لا خاب مساك زاير مريض ما مشيت بخطيئة.